الحمد لله رب العالمين. أما بعد، فإن أمور العقيدة أهم وأولى ما يتكلم بها، لكن هذا لا يمنع أن نتكلم في أمور أخرى، لكن كل له دوره. فإذا كان يوجد أناس لم يتعلموا علم الدين الضروري أو لم يتعلموا علم الاعتقاد، فالأولى أن ندرسهم هذه الأمور. لكن أيضا من المطلوب تعليم أشياء يعني هي دون الاعتقاد، تتعلق مثلا بالأحكام وأشياء أخرى. إذا كان الشخص منهيا لهذه الأمور أو يتابع هذه الأمور ويوجد دروس يعني يتابعها على الأرض أو يتابعها يعني هنا في هذا المكان وهو في بيته يستمع، لكن هذا لا يمنع أيضا أن ندرس علوما أخرى ومنها علم النحو. فعلم النحو هذا يستطيع الشخص أن يقوم به لسانه. كنا تكلمنا حول الكثير من الأمور أنتم وأنا يعني سويا، عشان هيك قلت كنا. فتكلمنا حول الأفعال ومنه الفعل المضارع وحول رفع الفعل المضارع، وتكلمنا كثيرا في هذا الموضوع حول رفعه. والبارحة ذكرت الأشياء التي تنصب الفعل المضارع، واليوم إن شاء الله تعالى أتكلم في الأشياء التي تجزم الفعل المضارع. فالفعل المضارع يكون مرفوعا إذا تجرد عن الناصب والجازم، وإذا يعني لم يتصل في آخره نون التوكيد المشددة أو المخففة أو نون النسوة، هكذا يكون مرفوعا إذا تجرد عن الناصب والجازم في يعني قبله وعن الاتصال بآخره بتلك النونات الثلاثة التوكيد المشددة والمخففة ونون النسوة. فإذا رأينا أي فعل مضارع ليس لا يسبقه ناصب ولا جازم ولا يتصل به تلك الأشياء فهو مرفوع، فهو مرفوع. ورأينا علامات الرفع وتعلمنا الأمور التي تتعلق باللفظ وبالتقدير وبالإعراب المحلي إلى آخره. فاللفظ والتقدير يتعلقان بماذا؟ بالمعرب. وأما الإعراب المحلي فهو يتعلق بماذا؟ بالمبني. لكن لا نريد أن نكرر هذه الأمور، فقد يعني ذكرتها كثيرا، ويعني المرجو أن يكون الإخوة والأخوات الذين يستمعون إلى هذه الدروس قد صاروا يتقنون هذه الأمور. ولما يعاد شرح هذا المتن يعني إن شاء الله تعالى بيكونوا تمكنوا من هذه الأمور، والأشياء التي فاتتهم يعني يستدركونها بإذن الله تعالى. إذن الفعل المضارع هو مرفوع إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم، وإذا لم يتصل بآخره نون من تلك النونات الثلاثة. إذا البارحة تكلمنا حول الناصب، الأشياء التي تنصب الفعل المضارع، نواصب الفعل المضارع. فإذا سرق ناصب للفعل المضارع فإن الفعل المضارع يصير منصوبا. تلك الأشياء التي تنصب الفعل المضارع قال عنها ابن أجرهم بأنها عشرة، ولكن هذا لا يوافق عليه كل النحويين. فالكثير من النحويين وأغلب النحويين يعتبرون أن الأشياء التي تنصب الفعل المضارع هي أن ولن وإذا وكي، هذه تنصب الفعل المضارع بنفسها. أما تلك الأشياء الستة الباقية فهي تنصب الفعل المضارع بأن مضمرة يعني مخبأة، لا نراها هذه الآن ولكن نشعر بأنها موجودة هذه الآن. فيوجد أربعة أشياء تنصب الفعل المضارع بنفسها، وهي أن ولن وإذا وكي، وهذا قول جمهور النحويين. أما قول ابن أجرهم الذي يتبع المذهب أو المنهج الكوفي فيما يتعلق بالنحو فإنهم يعتبرونها عشرة، أما الجمهور فيعتبرونها أربعة وهي أن ولن وإذا وكي. هذه الأشياء إذا سبقت الفعل المضارع فإن الفعل المضارع يصير منصوبا أما البقية وهي الستة فإذا سبقت الفعل المضارع فإنه يعني يقدر أن هي موجودة يعني قبل الفعل المضارع وبعد هذه الأحرف الباقية التي هي لام وكي. قلنا أن كي تنصب الفعل المضارع، أتيت إلى هنا كي أتعلم، هذه كي تنصب الفعل المضارع بنفسها، تنصب الفعل المضارع، ولكن لام كي هذه تنصب الفعل المضارع بأن مضمرة، أتيت إلى هنا لأتعلم، لأن أتعلم، هذا معناه. لماذا يوجد أن مضمرة في هذه الأشياء؟ لأن هذه الأشياء بشكل عام هي حروف جر، مثلا اللام هي حرف جر، لله المشرق والمغرب، هذه اللام هي حرف جر، فكيف تكون ناصبة للفعل المضارع؟ قلنا أن الشيء الذي يكون عاملا يعني مؤثرا في الأسماء لا يؤثر في الأفعال، مثلا حروف الجر هي لا تدخل على الأفعال، حروف الجر إلى ومن وإلى آخره وعن وعلى لا تدخل على الأفعال، إنما هي تختص بالدخول على الأسماء. فهذه الأشياء التي هي لام كي ولام الجحود وحتى هي أشياء يعني تختص بالأسماء بأنها تجر الأسماء، إذا يعني دخلت اللام على الاسم صار مجرورا، للبيت، لله، لكم جار مجرور، لنا جار مجرور، إلى آخره. فإذا لما تسبق هذه الأشياء الفعل المضارع هي لا تنصب بنفسها لأنها بنفسها تجر، ولكن تنصب بأن مضمرة بعدها. لذلك الجمهور يعتبر أن هذه الأشياء هي ليست نواصب للفعل المضارع، وإنما الفعل المضارع ينصب بأن مضمرة بعدها، إنما النواصب الفعلية الحقيقية التي تنصب الفعل المضارع بنفسها هي أن، لن، إذن، كي، هذه الأربعة. أما البقية فهي تنصب بأن مضمرة. إذا سأل سائل لماذا، نقول له اللام هي حرف جر في أصلها، وحتى هي حرف جر، سلام هي حتى مطلع الفجر، مطلع يعني حتى جرت الاسم. فإذا الذي يعمل في الأسماء، الذي يؤثر في الأسماء لا يؤثر في الأفعال. فأتيت إلى هنا حتى أدرس، حتى هنا هي لا تنصب بنفسها عند الجمهور، ولكن ابن آجروم يعتبرها تنصب بنفسها. أما الجمهور فيعتبرون أن بعد حتى يوجد أن مضمرة، لذلك نصب الفعل المضارع، ولم ينصب بحتى لوحدها، ولكن بأن المضمرة التي هي تأتي بعد حتى. مثلا بتقول لام كي ولام الجحود وحتى، هذه تنصب الفعل المضارع بأن مضمرة. ونعطي أمثلة حول هذه الأمور. لام كي، أتيت لأدرس، أتيت لأدرس يعني لكي أدرس، يعني من أجل أن أدرس، هي لام كي. لام الجحود هي أيضا تنصب الفعل المضارع بأن مضمرة، ولكن لام الجحود هي لام نفي، ولا بد أن يسبق لام الجحود نفي، ونفي مع كلمة يكون أو كان إلى آخره، ما كان، لم يكن، هكذا يسبق لام الجحود، ثم تأتي لام الجحود. مثلا الآية ما كان الله ليذر المؤمنين، يذر فعل مضارع، دخلت عليها لام الجحود، كيف دخلت لام الجحود بعد نفي بما كان، وأيضا بعد نفي بلم يكن، لم يكن وما كان، تأتي بعد هذه لام الجحود فتنصب الفعل المضارع بأن مضمرة. لم يكن الله ليغفر لهم، لم يكن الله ليغفر لهم، يغفر كيف منصوب بأن مضمرة بعد لام الجحود، الجحود هو النفي، ما كان الله ليغفر لهم، هذا فيه نفي، فهذه اللام هي لام الجحود، لام النفي، والفعل المضارع بعدها ينصب ليس بها عند الجمهور، إنما بأن مضمرة. ما كان الله لأن يغفر لهم. هذا يعني معنى الإضمار، أن أن هي موجودة وإن لم نتلفظ بها، فهذه الأحرف تنصب الفعل المضارع بأن مضمرة وليس بنفسها، ليس بنفسها. فهذه هي الخلاصة من درس البارحة، أن الجمهور يعتبر أن نواصب الفعل المضارع هي أربعة، وهي أن ولن وإذا وكي، وأن البقية هي مضمر بعدها أن، تكون أن مضمرة بعدها، تكون منوية، تكون مضمرة أن ولا تنصب بنفسها، لأن هذه الأحرف بحد ذاتها هي أحرف جر، لله، للبيت، لكم، لنا، للمدرسة إلى آخره. وحتى سلام هي حتى مطلع الفجر. أما البقية فقد تأتي أحرف عاطف وإلى آخره، فلا تنصب هي بنفسها. مثلا الفاء قد تأتي حرف عاطف، والواو قد تأتي حرف عاطف، وأو قد تأتي حرف عاطف، ولكن هنا يعني يقدر بعدها ماذا؟ يقدر بعدها أن. فهذه الفاء يقال لها فاء السببية. ما معنى فاء السببية؟ يعني تسبب ما قبلها بالشيء الذي يأتي بعدها، تسبب ما قبلها بالشيء الذي يأتي بعدها. يوجد آية قرآنية، يوجد أمثلة كثيرة حول هذه الفاء التي هي فاء السببية. ومن تلك الأمثلة أدرس فتنجح، يعني حتى تنجح لابد من الدراسة، هذه يقال لها فاء السببية. وواو المعية أيضا هي تنصب الفعل المضارع بماذا؟ بأن مضمرة بعدها. واو المعية هي بمعنى مع، واو المعية هي بمعنى مع، يعني الكلمة التي فيها واو المعية حتى نعرف أنها هذه هي واو المعية وليست واو العطف أو واو الاستئناف، لأنه في واو عطف جاء الرجل والولد، أو واو استئناف مثلا وهذه الواو المعية. كيف نميز هذه الواو المعية، واو المعية هذه، حتى ننصب الفعل المضارع بعدها؟ نميزها بأنها تكون بمعنى مع. فهذه واو المعية هي بمعنى مع. لو وضعنا مع مكانها يستقيم الكلام، لو وضعنا مع مكانها يستقيم الكلام. والأمثلة التي فيها فاء السببية نستطيع أن نسب الفاء السببية بواو المعية، يعني مثلا نقول أدرس فتنجح، أو منقول أدرس وتنجح، يعني مع دراستك تنجح. هذه هي واو المعية، يعني نقدر مع معها. تقول أدرس فتنجح، هي فاء السببية، يعني سبب نجاحك هو الدراسة، هذا معنى فاء السببية. يوجد سبب للفعل الذي سيأتي لاحقا، وهو الفعل الذي جاء سابقا، أدرس، وإذا درست هذا سيكون سببا لنجاحك، أدرس فتنجح. أو واو المعية، مع دراستك تنجح، أدرس وتنجح. ويوجد أيضا أو، هي أو أيضا بأصلها هي حرف جر، عفوا هي حرف عاطف. أو تقول أريد كذا أو كذا أو كذا، أريد كذا وكذا وكذا، أريد كذا فكذا، أريد كذا ثم، هاي كلها تشو أحرف عطف، ولكن هي أيضا إذا جاءت قبل الفعل المضارع قد ينصب هذا الفعل المضارع بأن مضمرة، بأن مضمرة مخبأة. مثلا نقول لألزمنك أو تقضيني ديني، يعني هلا اذا انت دينت واحد في مثلا مال، وهذا الشخص لم يستطع ان يسد المال، المطلوب الصبر عليه، ان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة، يعني نحن نؤجل هذا الشخص حتى يستطيع ان يسد المال. ولكن يوجد شخص معه مال، هو استدان منك ومعه مال، وحان وقت دفع الدين وهو يماطل لا يريد أن يدفع، فأنت ذهبت إليه وقلت له لألزمنك أو تقضيني ديني. فهذه أو هي تكون ناصبة للفعل المضارع بأن مضمرة، بأن مضمرة عند الجمهور لا تنصب بنفسها لأنها هي حرف عاطف تكون غالبا، ولكن ابن أبي الروم يعتبر أن أوها به هي ناصبة. فإذا تقول لألزمنك رح أبى معك، رح أبى هون عندك حتى تسدن الدين، هذا لا نقوله للشخص الذي مثلا يعني تعثرت معه الأمور ولم يستطع، إنما لابد من الصبر عليه. والدليل على ذلك الآية التي ذكرتها: إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني إذا كان الشخص متعسر معه نحن نؤخره نؤجله إلى أن تتيسر معه الأمور، هذا هو يعني الشرع. إذا الشخص استدان من شخص آخر على أن يسده المال يعني في وقت معين وحان وقت دفع الدين أن يرد الدين إلى صاحبه ولم يكن معه مال، هذا ماذا يفعل به صاحب الدين؟ يصبر عليه، ليس له أن يوبخه ويشتمه وأن يفعل ما يفعله الكثير من الناس، هذا إذا كان ماذا؟ إذا كان ذو عسرة. أما إذا الشخص يستطيع أن يدفع المال فهذا فرض عليه أن يدفع المال إذا حل الأجل، إذا صار الأجل الذي لا بد من دفع المال، إذا كان صاحب المال يريد المال وهو أعلمه بذلك، أنا أريد المال أنا أحتاج المال، هذا صاحب المال يقول له أنا أحتاج المال، وذاك الذي استدان انتهى وقت الدين، انتهى استدان لأجل معين وانتهى هذا الأجل وكان معه مال، كان معه ما يكفي، كان معه المال، هذا لا بد عليه من سد الدين. لكن هذا مجرد مثال أعطيناه لشخص يماطل في دفع الدين وليس لشخص يعني معسر معه الأمور. يقول له صاحب الدين لأنه عم بماطل معه فلوس وحل الأجل، يقول له لألزمنك أو تقضيني تقضية، شفتوا الياء هذه الفتحة تكون عليها ظاهرة والواو تكون عليها الفتحة ظاهرة لم في النصب، أما في حال الرفع فتكون مقدرة، يريد أن يقضي الدين هنا ظاهرة، هو يقضي الدين لما يستطيع، مثلا هو يقضي، يقضي في المضارع مرفوع على مترفع الضمة المقدرة على الياء منع من ظهور الثقل، الضمة تقدر لكن الفتحة هي تكون ظاهرة ليست ثقيلة، الفتحة ليست ثقيلة على الواو ولا على الياء، تقول أريد أن تقضي ديني، أريد منك أن تقضيني ديني إلى آخره، فالياء هي ظاهرة، أريد أن أمشي، أريد أن أدعو، الياء الفتحة هي ظاهرة على الواو وعلى الياء، أما الضمة فتقدر على الواو وعلى الياء للثقل، وتقدر كل الحركات الفتحة والضمة والكسرة على الألف المقصورة للتعذر، يعني تعذر أن يؤتى بها. فإذا هذه هي نواصب الفعل المضارع، منها أربعة أصلية والستة الأخرى هي عند الجمهور لا تنصب بنفسها إنما تنصب بما تنصب بماذا؟ بأن مضمرة. طيب إن شاء الله نتابع الآن فيما يتعلق بالجوازم، جوازم الفعل المضارع. أقرأ المتن. قال المؤلف رحمه الله: فالنواصب عشرة وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. طيب قال: والجوازم ثمانية عشر وهي لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء. إلى هنا نتوقف قليلا ثم نتابع قراءة المتن إن شاء الله. وذكر قال أن الجوازم ثمانية عشر، هو جمع ما يجزم الفعل المضارع وما يجزم فعلين مضارعين، جمع أدوات أحرف الجزم مع أحرف الشرط الجازمة أو أدوات الشرط الجازمة، لأنه يوجد بينها أسماء ويوجد بينها حروف. نحن كما نعرف الأحرف التي تجزم الفعل المضارع هي لم ولما ولام الأمر ولا الناهية، هي أربعة، ولكن هنا يوجد تفاصيل للتسهيل، يوجد تفاصيل للتسهيل، هو زاد فيها حتى يسهل، فقال لم وألم، لم وألم، ولم وألم، ولام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء. فإن شاء الله أشرح هذه الأمور، لأن هذه هي الأشياء التي تجزم الفعل المضارع ويقال لها أحرف الجزم، هذه هي. أما البقية التي يذكرها المؤلف فهي يقال لها أدوات الشرط الجازمة، أدوات الشرط الجازمة هي تجزم فعلين مضارعين، يوجد شرط إن حصل كذا يحصل كذا إلى آخره، يوجد شروط هنا فيقال لها أدوات شرط جازمة تلك البقية. أما هذه الأولى فهي ماذا؟ هي جوازم الفعل المضارع. فإذا تكلمنا حول ما يجزم الفعل المضارع فهي هذه الأربعة، لم ولما ولام الأمر ولا الناهية، وسنفصل كما فصل المؤلف في ذلك. أما البقية وهي سأذكرها ولا أدري إن كنا سنستطيع أن نأتي بها اليوم ونشرحها اليوم، ولكن سأقرأ المثل في ذلك. هذه البقية التي سأقرأها الآن ابتداء من الآن هي أدوات شرط جازمة، وإن وما ومن ومهما وإذما وأي ومتى وأيان وأين وأن وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة. إذن هذه الأشياء التي ذكرتها الآن هي أدوات الشرط التي تجزم فعلين مضارعين، الأول يقال له فعل الشرط والثاني يقال له جواب الشرط. أما الذي يجزم الفعل المضارع الذي يجزم فعلا واحدا ويقال له فقط حرف جزم إلى آخره فهو لم ولما ولام الأمر ولا الناهية، ولكن سنذكرهم كما ذكرهم المؤلف على التفصيل الذي ذكره المؤلف. فالذي يجزم فعلا واحدا هي ستة أحرف على ما ذكره المؤلف، قال لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء. هذه الأحرف هي كلها، هذه الحروف كلها حروف، حروف الجزم هذه كلها حروف. أما البقية التي ذكرناها على أنها أدوات جزم يوجد بينها حروف ويوجد بينها أسماء، أسماء شرط وحروف شرط يوجد بينها، لما نصل إلى ذلك الموضوع إن شاء الله نفصله. إذن نبقى في هذه الأولى التي تعتبر جوازم للفعل المضارع. ما معنى لم؟ نبدأ بلم، لم لما لام الأمر ولا الناهية. لم ما هي؟ لم هي حرف أولا ليست اسما، لأننا لما نتكلم حول الأدوات أحيانا سنقول اسم وأحيانا سنقول حرف، فهنا هذه الأشياء الأولى هي حروف بالاتفاق، باتفاق بإجماع النحاة، لم ولما ولام الأمر ولا الناهية. فلم ما معنى لم؟ لم هي حرف نفي، يعني حرف ننفي به، يعني تقول هو يأكل، هنا يوجد إثبات لا يوجد نفي، أنت أثبتت أنه يأكل. لما تستخدم لم هنا تنفي عنه الفعل سواء الأكل أو الشرب أو تنفي عنه أي فعل آخر. فإذا هو يشرب، هو ينام، هذه إثبات تثبت، أنت تخبر تقرر أن الأمر هذا هكذا هو. أما لما تستخدم لم فأنت تنفي، تقول لم يأكل، نفيت عنه الأكل، لم يشرب، نفيت عنه الشرب إلى آخره. لا أريد أن أزيد في الأمثلة حتى نستطيع أن نتابع يعني في التكلم حول بقية الأشياء. فإذا لم هي حرف نفي، لماذا هي حرف نفي؟ لأنها تنفي حدوث الفعل الذي سنتكلم حوله مهما كان هذا الفعل. إذا لم هي حرف نفي، لم يأكل، لم يشرب، لم ينم، ننفي هذه الأفعال. وهي حرف جزم، يعني تجزم الفعل المضارع، لم لا تدخل على الفعل الماضي ولا تدخل على الأسماء، إنما هي تدخل على ماذا؟ على الفعل المضارع خاصة، هذه الأحرف هي تدخل على الفعل المضارع خاصة، لما يقال لها أدوات جازمة، فلم هي تدخل على الفعل المضارع فقط، فهي حرف جزم، يعني تقول هو يأكل مرفوع لم ترفع الضمة الظاهرة في آخره، لم يأكل، لم حرف جزم. ما معنى الجزم؟ الجزم معناه تغيير مقصوف علامته الأصلية هي السكون، ويوجد له علامة فرعية مثلا وهي الحذف. طيب، لم حرف نفي وجزم. جزم هو تغيير مقصوف، كان يأكل الرجل مرفوع لم ترفع الضمة، فلما أدخلنا لم غيرنا تغييرا مقصوفا تغييرا خاصا، غيرنا في كلمة يأكل لما دخلت عليها أو سبقتها لم. فماذا حدث في يأكل؟ الضمة ذهبت ووضع مكانها مكان الضمة فتحة، وضعت فتحة مكان الضمة. نقول عفوا، وضعت سكون مكان الضمة، سبحان الله. طيب، نقول لم يأكل، طيب في سكون، فهذا تغيير مخصوص علامته الأصلية هي السكون. وهنا يعني في هذا الفعل المضارع الصحيح الآثر العلامة الأصلية تكون السكون، لا يكون إلا السكون في الفعل المضارع صحيح الآخر. أما المعتل الآخر فعلامته الحذف، والفعل المضارع اللي هم الأمثلة الخمسة أو الأفعال الخمسة هو علامته أيضا الحذف، حذف النون هنا وحذف أحرف العلة في المعتل الآخر. أما في الصحيح الآخر فالعلامة هي لا تكون إلا السكون، يأكل يأكل، لم يأكل، يشرب لم يشرب، هم في أحرف علة ولا في ألف الاثنين ولا واو الجماعة ولا ياء المخاطبة حتى تكون من الأمثلة الخمسة. إذن الفعل المضارع الصحيح الآخر لما يجزم يجزم وعلامته السكون، بس السكون ولا شيء ثاني. أما المعتل الآخر لما يجزم تكون علامة الجزم فيه حذف حرف العلة من آخره، يدعو لم يدعو بالضم، يصلي لم يصلي بالكسر والشدة، يمشي لم يمشي بالكسرة، يبقى لم يبقى بالفتحة من شيل الألف المقصورة، فهنا حذفنا حروف العلة. وأما فيما يتعلق بالأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة فنقول يأكلان يشربان ينامان، أو يأكلون يشربون ينامون، أو تأكلون تشربين تنامين، إلى آخره. لما نجزم هذه الأفعال نحذف النون، لم يأكل لم يشرب لم ينام لم تنامي لم تأكلا لم يأكلا لم تأكل لم يأكل، حذفنا النون من آخره. فنقول لم يأكل يأكل فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزم حذف النون من آخره لأنه من الأفعال الخمسة، والواو هي الفاعل أو الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع الفاعل، إلى آخره. هذا ذكرته سابقا وبكثرة، فلعل الإخوة والأخوات في الغرفة يكونون قد حفظوا هذا الشيء يعني عن ظهر القلب، يعني صار يعرفون يعرب هذه الأمور. فإذا لم هي حرف نفي تنفي الفعل المضارع، تنفي الفعل لم يحدث، يعني لا لم يحصل هذا الفعل بالمرة، الأكل الشرب النوم يأكل يشرب ينام يتعلم يدرس يصلي، تنفي، لم هي تنفي كل هذه الأشياء. وتجزم يعني الفعل المضارع الصحيح الآخر بصير محل الضم لما يكون مرفوع، ومحل الفتح لما يكون منصوب، يصير في سكون في حالة الجزم لما تدخل لم وأخوات لم على الفعل المضارع. ولم هي حرف قلب أيضا. شو يعني قلب؟ يعني تقلب الأمر إلى، يعني تقلب الفعل إلى الماضي. لما تقول هو يأكل يقول لم يأكل، أمتى لم يأكل؟ لم يأكل غدا؟ ما بتصير لم يأكل غدا، لم يأكل يعني في الماضي. شو يعني في الماضي؟ يمكن من ساعة انه وضعوا له الأكل ولم يأكل، يمكن من خمس دقائق وضعوا له الأكل للولد ولم يأكل. نقول لم يأكل لعله مثلا ما له شيء، مثلا لم يأكل، يعني هي يأكل فعل مضارع ولكن المعنى يصير ماضيا، المعنى بلم يصير ماضيا. لم يأكل، متى لم يأكل؟ في السابق، يعني من دقيقة من دقيقتين. لم يشرب، وضعوا له ماء ولم يشرب. لم يسافر، يعني ما زال موجودا، يعني لم يحصل هذا الفعل. فتقلب المعنى لم تقلب معنى الفعل المضارع إلى الماضي، لم يذهب لم ينم إلى آخره، تقلبه إلى الماضي. المعنى هو فقط في الماضي، ولكن في الإعراب نقول لم حرف جزم يأكل فعل مضارع مجزوم على مجزمه السكون إلى آخره، مجزوم بلم على مجزمه السكون. طيب نتابع. إذا انتهينا من لم. الآن لما. لما هي مثل لم، هي حرف نفي وجزم وقلب، وهي يعني تنفي الفعل، تنفي حدوث الفعل مثل لم، وتجزم الفعل سواء صحيح الآخر معتل الآخر أو من الأسماء من الأفعال الخمسة، تجزمه إما العلامة تكون في الصحيح الآخر، إما الحذف حذف حرف العلة من المعتال، وإما حذف النون من الأمثلة الخمسة أو الأفعال الخمسة. لم هي تعمل نفس عمل لما، لم تعمل نفس عمل لما، وتقلب معنى الفعل المضارع أيضا إلى الماضي. فلم ولما هما حرفا نفي وجزم وقلب، الثنتين حرفا نفي وجزم وقلب. فإذا لم ولما انتهينا منهن. حتى نعطي مثالا على لما، يعني كيف تجزم الفعل المضارع، الله تعالى يقول لما يذوق عذاب. لما ما معناها عندما، يعني في العامين احنا نقول لما اجا او لما راح، لا، لما يذوق يعني لم يذوق، لما يذوق عذاب معناها يذوقون كانت من الامثلة الخمسة، صارت لما يذوق يعني نحذف النون ونضع الف فارقة. فإذا لما يذوق ما معناها عندما، لا، هذه العامية لما عندما، لما إجا نحن رحنا، لما حط الأكل أكلنا، لما كذا هذه عامية ليست فصحى. أما لما فهي تعطي معنى لم، يوجد فرق قليل طفيف بين لم ولما، إن واحد منهن تنفي الشيء ولا يتوقع أنه سيحصل في المستقبل القريب، أما الأخرى فقد تعني أنه لم يحصل بعد، سيحصل، نحن ننتظر الآن، نحن ننتظر الآن وسيحصل لاحقا. هو فرق طفيف، ولكن يعني بشكل عام هو نفس المعنى، وبالنسبة للإعراب هي نفس العمل تعمل، هي حرف نفي وجزم وقلب، كلاهما حرف نفي وجزم وقلب. طيب انتهينا من لم ولما. ننتقل إلى ألم وإلى ألم. ما يعني شو معنى ألم وألم؟ يعني نفس لم ولما، ولكن يوجد همزة تقرير، همزة، أحيانا هذه همزة يقال لها همزة استفهام، وأحيانا همزة تقرير. شو يعني همزة تقرير؟ يعني أنت تقرر شيئا لا تسأل به، أحيانا تسأل ألم يأتي بعد، تقول ألم يأتي بعد، يعني تسأل عن شخص يوجد موعد بينك وبينه، يوجد ميعاد ولم يأتي، تقول ألم يأتي بعد، تستغرب الأمر، فهنا أنت تستفهم. وأحيانا تقرر لا تستفهم، تسأل سؤالا لا تريد جوابا عليه، أنت تقرر كقول الله تعالى ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك، هذا الهمزة هنا للتقرير، للتقرير، يعني الله تعالى شرح صدره صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه همزة للتقرير ليست للسؤال، ألم نشرح لك صدره، يعني الله تعالى شرح صدر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإذا ما الفرق بين لم وألم؟ أنت بلم تنفي، تقول لم يأتي، لم يأتي، نحذف الياء من آخرها، حرف العلة نحذفها، وتبقى الكسرة دليل على الياء، على حذف الياء. لكن لما تقول ألم يأتي أنت تستفهم، ألم يأني، فأنت أحيانا تستفهم وأحيانا تقرر على حسب معنى الكلمة. فإذا قلت ألم يأتي هي للاستفهام، أنت تستفهم وين وبعد ما إجا. وفي قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، هذا ليس سؤالا يعني يحتاج إلى إجابة عليه بمعنى نعم أو لا، هذا تقرير بأن الله تعالى قد شرح صدره صلى الله عليه وسلم. فإذا لم وألم، شو الفرق بيناتهم؟ إن نفس نفس العمل يعملان، لكن الإضافة هي في همزة التقرير، يعني هنا المؤلف هو أضافها، ولكن هذه بشكل عادي يعني النحويون لا يذكرون ألم وألم بين أحرف الجزم، إنما هي لم ألم، هذه همزة تقرير هي زائدة، أنت يعني تتصرف بهذا الشيء على حسب سياق الكلام، لكن لا يعتبرون ألم وألم إنه من أحرف الجزم، هي لم ولما، ولكن أضفنا إلى لم وإلى لما هذه الهمزة، فالمؤلف جعلهما أربعة، بينما هما ماذا؟ هما اثنتان، هما لم ولما، هو جعلهما جعلهم لم لما وألم وألما. طيب ننتقل إلى ألما، وليس عندنا الكثير حول ألما لأنني جمعتهما مع بعضهما لما تكلمت حول ألم، ألم وألما هي نفس لم ولما، ولكن هذه الهمزة للتقرير أو للاستفهام حسب وضعها في الجملة، حسب وضعها في الجملة. فإلى هنا نكون قد أنهينا أربعة على رأي ابن أجروم، ونكون قد أنهينا اثنين على رأي يعني النحويين الذين يذكرون فقط لم ولما، لا يذكرون ألم وألما. طب إلى قال المؤلف رحمه الله: والجوازم 18 وهي لم ولما وألم وألما. انتهينا إلى هنا، نتابع إلى أين وصلنا. ولام الأمر والدعاء، ولام الأمر والدعاء، شو يعني لام الأمر والدعاء؟ هلا بشكل عام شو بقوله؟ جوازم الفعل المضارع هي لم ولما ولا ولام الأمر ولا الناهية، بس هون المؤلف عم بقول ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء، مع انه بشكل عام احنا شو متعلمين انه لم لما لام الامر ولا الناهية، بس هون المؤلف عم بضيف شغلات حتى نستفيد منها من هذه الاشياء. يقول لا لام الامر والدعاء ولا في النهي والدعاء، محل الناهية اضاف كلمة والدعاء، ومحل لام الامر قال كلمات والدعاء. ماذا يقصد المؤلف من هذا الشيء لام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء؟ لأنه كما ذكر الكثير من النحويين أن الطلب أحيانا يكون من أعلى إلى أدنى، فهذا يقال له أمر، ولما يكون من أدنى إلى أعلى يقال له طلب. مثلا إذا صاحب العمل طلب من العامل الذي عنده آلاف العمال، عنده كثير عمال كثير، فطلب من عامل أن يقوم بعمل معين هو من ضمن شغله، هذا يقال له أمر، قال له افعل كذا، هذا يقال له أمر، لأنه من أعلى إلى أدنى، صاحب العمل يطلب ممن؟ من العامل عنده. طيب لما العامل يطلب من صاحب العمل شيئا، هذا يقال له طلب، هذا يقال له طلب، له بالإعراب هو فعل أمر بشكل عام، بالإعراب فعل أمر، سواء العامل قال للمعلم لصاحب العمل أو صاحب العمل قال للعامل أمره بشيء، هذا يقال له فعل أمر بشكل عام. ولكن هنا ميز المؤلف والكثير من النحويين يميزون بين الأعلى والأدنى. ليش يميزون بين الأعلى والأدنى؟ الأعلى رتبة والأدنى رتبة، يميزون بينهما. لماذا؟ لأنك أحيانا قد تجد آية، الشخص يطلب من الله شيئا، فهنا لا نقول يعني أمر، أن الشخص يأمر الله بذلك تأدبا مع الله فيقال له هذا فعل دعاء، عفوا يقال له حرف دعاء، لما الشخص يطلب من الله شيئا، نحن نقول ربي اغفر لي، اغفر. نحن تعلمنا انها فعل امر، مش ايه؟ اطلب، اشرب، نم، كل هاي فعل امر مبنية على السكون، كما حصل بالفعل المضارع يجزم وعلامة جزمه السكون، تحذف حرف المضارعة المضارعة وشو بصير؟ بصير فعلنا فعل امر. نم، هي بتكون لم ينم، حذفنا لم، حذفنا الياء الزائدة فبصير نم. طب يغفر، لم يغفر، نحذف الياء بتصير في عنا سكون، بدنا نحط همزة لحتى نقدر نكفي الكلام باللغة العربية. مش هيك تعلمنا انه نأخذ الفعل الامر من الفعل المضارع، يغفر بنحط لها حرف جزم بتصير لم يغفر في فعلنا سكون، لم يغفر. اذا شلنا الياء بعد الياء في سكون اذا منشيل الياء ما بدنا نقول خفر خفر خفر، صعب باللغة العربية ان يبدأ العرب بسكون، العرب لا يبدأون بساكن، لا يبدأون بساكن. فلما نحذف الياء بيكون في عنا سكون، نضع همزة فنقول اغفر اغفر، او كلمة تاني محل اغفر، نرجع لكلمة اغفر، يعني اطلب هي فعل امر مبني على السكون. بس لما نقول اغفر انت تطلب من الله، فمشان هيك بيحكوا بالاعلى رتبة والادنى رتبة، هذا معنى لام الامر والدعاء ولا في النهي والدعاء، لاننا احيانا نقول ربنا لا تؤاخذنا، هل نحن نأمر الله عز وجل او ندعو الله عز وجل؟ فاذا تأدبا مع الله يقال ان هذا دعاء، ان هذا دعاء وليس امرا، تأدبا مع الله تعالى. لذلك هو فصل قال لام الامر والدعاء ولا في النهي والدعاء. ان شاء الله برجع بشرحهم بطريقة اخرى. المؤلف ذكر ان اللام تكون للامر والدعاء. الامر والدعاء ماذا يقصد منهما؟ يقصد طلب حصول الفعل. مثلا انت تقول اغفر، انت تطلب حصول الفعل، هذا الفعل الذي هو الغفران، لكن لما انت تطلبه من ربك هذا يقال له دعاء، هذا يقال له دعاء. الله تعالى يقول انفقوا، انفقوا هذا امر، الله تعالى يأمرنا. اما نحن لما نطلب طلبا من الله هذا يقال له دعاء، يقول اغفر ربي اغفر. اما الله تعالى فيقول انفقوا، اقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الى اخره، هذا يقال له امر لما يكون من اعلى رتبة الى الادنى رتبة. اما لما يكون من الادنى الى الاعلى يقال له دعاء او طلب او رجاء، هذا هكذا يقال. فاذا الامر والدعاء كلاهما، لما تقول اغفر ولما ننتقل الى كلمة اقم، اقم الصلاة، اقم الصلاة اقم الصلاة هي فعل امر، مثلا الله تعالى يأمرنا اقيموا الصلاة، اتوا الزكاة، طيب الله تعالى يأمرنا، هذا يقال له فعل امر. اما لما نحن نقول اغفر ارحم، لما نقول هذه الكلمات اغفر ارحم تجاوز عما تعلم الى اخره، فهذا يقال له دعاء ويقال له رجاء، يقال له طلب. فاذا هي لا، هذه اللام تعمل نفس العمل بالنسبة للعمل، يعني للتأثير، هي تعمل نفس التأثير، هي جازمة، هي تجزم الفعل المضارع. لكن بالنسبة للمعنى ماذا يحصل في المعنى؟ المعنى مختلف بين الأمر والدعاء. الذي يأمر هو الأعلى رتبة، والذي يطلب أو يرجو أو يدعو هو الأدنى رتبة. نقول رب اغفر لي، رب ارحمني، إلى آخره. فهذا الفرق بين ما يقوله المؤلف ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء، ولكني سأخذ أكثر في هذا الأمر. طب مثلا أهل النار، أليس يوجد آية في القرآن ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك؟ هذه اللام هنا ماذا نقول عنها؟ هل نقول عنها لام الأمر؟ هل أهل النار يأمرون الملك بشيء معين؟ لا يستطيعون أن يأمروا الملك، هم يعذبون وسيعذبون إلى ما لا نهاية له، سيخلدون في نار جهنم إلى ما لا نهاية له. ولكن يوجد آية ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فهنا هذه اللام ليست، يعني لا يقال لها لام أمر بشكل عام تأدبا، لا يقال لها لام أمر. طيب، فإذا يعني حتى أنتهي من هذا الموضوع من لام، ثم بعد ذلك أنتقل إلى لا، هو نفس المعنى، ولكن حتى نتكلم حول الجزم أيضا ليس فقط حول المعنى. لام، هذه اللام هي يقال لها لام الأمر والدعاء. الأمر لما يكون من أعلى إلى أدنى، أقيموا الصلاة، الله تعالى يأمرنا بإقامة الصلاة، فصلي لربك وانحر، صلي انحر، هذه أفعال أمر، الله تعالى يأمرنا بذلك. أما لما نحن نطلب من الله شيئا، هذا يقال له ماذا؟ يقال له دعاء، يقال له دعاء. بعد قليل أعطي أمثلة أخرى حول ذلك وأنتقل إلى لا الآن. بالنسبة للا هي نفس المعاني التي ذكرتها بالنسبة للام الأمر والدعاء، لا في النهي والدعاء. الله تعالى يأمرنا بأشياء فيها كلمة لا، إذن هي نهي، ينهانا عن أن نأتي بهذه الأشياء. يأمرنا باللام تلك التي ذكرناها، لينفق ذو ساعة من ساعته، لينفق، يأمرنا باللام، بهذه اللام حتى نبقى في أدوات الجزم، وينهانا بلا الناهية. فلما نقول لام الأمر بالنسبة للآيات لينفق ذو ساعة من ساعته، هذا مثال من القرآن الكريم حول ذلك، لينفق ذو ساعة من ساعته. أما بالنسبة للا الناهية، الله تعالى لما ينهانا عن شيء هذه يقال لها لا الناهية، ولما نحن نطلب من الله أن لا يحصل شيء معين معنا، لا تعذبنا، لا تؤاخذنا إلى آخره، هذا يقال له ماذا؟ لا الدعائية، يقال لها لا الدعائية. إذن هذه هي الأشياء التي ذكرها المؤلف، وهي التي تجزم فعلا مضارعا واحدا، وهي لم، هي حرف نفي وجزم وقلب، تنفي حدوث الفعل وتجزمه، يكون يوجد سكون في الصحيح الآخر وتحذف حرف العلة من المعتل الآخر وتحذف النون من الأمثلة الخمسة، وتقلب معناه إلى الماضي، لم يأكل يعني من مدة، يعني من ربع ساعة، من عشر دقائق، من يوم إلى آخره، لم يأكل منذ عشرة أيام، هو مضرب عن الطعام مثلا، تحول المعنى إلى الماضي. لما نفس العمل هي عامل جزم، لم يأكل، فالفعل المضارع يكون مرفوعا إذا لم يدخل عليه عامل جزم ولا عامل نصب. فإذا لما تدخل عليه لم أو لما دخل عليه عامل جزم، فيصير الفعل المضارع مجزوما. ألم وألما نفس معنى لم ولما بالنسبة لشو، نفس العمل يعملان، ولكن هذه الهمزة تغير بعض المعنى، ولكن العمل يبقى هو عمل الجزم. تقول لم يأكل، أنت تثبت أنه لم يأكل، لما تسأل تقول ألم يأكل، هنا للاستفهام، او الم نشرح لك صدرك هنا للتقرير. كذلك بالنسبة للما ولما، فهذه الهمزة هي للتقرير، والمؤلف ما زاد هذه الهمزة همزة التقرير الا يعني حتى يسهل علينا هذه الامور، لان البعض يقتصر على ما سمع، قد يسمع بان لم ولما هما حرفا جزم، ثم لما يقرأ في كتاب معين يجد ألم وألم، فشو يمكن يرتبك برشوه الألم وألم، فكر كلمتين تاني يعني تانيتين، لا هي لم هي ألم ولما هي ألم. فإذا ننهي الدرس بهذه الأمور بشرح هذه الأمور مرة أخرى عن اللام وعن لا الناهية. لام الدعاء ولا الدعاء هي لام الأمر ولا الناهية، لكن يقال لهما لام الدعاء ولا لا الدعائية تأدبان مع الله. فإذا حتى الواحد يتأدب، ما بقول مثلا ربي اغفر لي، اغفر فعل أمر، بقول شو فعل دعاء، عفوا بقول شو اغفر فعل دعاء، هو فعل اغفر هو بالأصل أمر، ولكن هنا لا نقول أمر، هنا لا نقول أمر تأدبا مع الله تعالى، تقول رب اغفر لي، رب ارحمني، هنا تقول اغفر فعل دعاء مثلا مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر فيه تقديره أنت يعني يا الله إلى آخره. فبالنسبة لللام المؤلف فصل فيها حتى يعلمنا كيف نستخدم هذا الأسلوب إذا يعني قرأنا في القرآن الكريم، فهل نقول اغفر فعل أمر؟ المؤلف يقول لا، لا تقل أن اغفر فعل أمر، قل هي فعل دعاء، لأن أو كلمة لا لا الناهية أو لام الدعائية أيضا هي يقال عنها أنها تقال بالنسبة للأعلى رتبة إلى الأدنى رتبة، يقال عنها فعل أمر بالنسبة للدعائية من الأدنى إلى الأعلى. البعض قال، وقبل أن أذكر ما قاله البعض ألخص الأمر، من الأعلى إلى الأدنى يقال له أمر، من الأدنى إلى الأعلى يقال له طلب، أما إذا كان مع الله فيقال له دعاء. البعض قال أن الأشخاص إذا كانوا بنفس الرتبة أو بنفس المستوى فيقال له التماس، الله أعلم يعني بمدى صحة هذا، هذا تعلمته من شخص في النحو، لكنه يعني هو ليس ثقة في الدين، ولكن في النحو قد يكون كلامه صحيحا، فيقول أن الفعل هذا الذي يقال له بشكل عام فعل أمر إذا كان بين شخصين متساويين في الرتبة يقال له التماسا، يعني هما يلتمسان من بعضهما البعض، لا هذا يأمر هذا ولا هذا يرجو هذا، يلتمسان من بعضهما البعض، يقول له فعل كلمة فيها فعل أمر، فيقال أن هذا هو التماس منه، ليس أنه يأمره وليس أنه هو دونه وهو يطلب منه طلبا فيه رجاء وفيه إلى ما هنالك. فهذه الوسط بين ما هو أعلى إلى أدنى وبين ما هو أدنى إلى أعلى، هذه الوسط قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة، أما تلك التي هي من الأعلى إلى الأدنى ومن الأدنى إلى الأعلى فهذا كلام معتمد ذكره الكثير من النحويين. فإذا هذه هي أحرف الجزم التي تجزم فعلا مضارعا واحدا، أما البقية فهي حروف وأسماء شرط تجزم فعلين مضارعين، إذا دخلت على الفعل المضارع واحدة من تلك الأشياء، منها ما هي حروف ومنها ما هي أسماء، إذا دخلت على الفعل المضارع ماذا تفعل به؟ تجزم الأول والثاني، يعني هي تجزم فعلين مضارعين، الأول يسمى فعل الشرط، يعني إن حرف شارف، يعني لن أدخل في ذاك الموضوع الآن، ولكن أعطي فقط مثالا واحدا حول ذلك حتى نفهم ما معنى فعل الشرط وجواب الشرط. لكن يوم غد إن شاء الله أفصل في هذا الموضوع لأنه لم يبقى معنا من الوقت الكثير. فإن هي أم أحرف الشرط، هي الباب في أحرف الشرط. تقول إن، هذا شرط، إن تذاكر تنجح، إن تدرس تنجح. يوجد شرط للنجاح وهو ماذا؟ أنك تدرس. فإن حرف شرط جازم، تدرس هو فعل الشرط، هو الفعل الذي اشترطنا به، يقال له فعل الشرط، مجزوم وعلامة جزمه السكون إلى آخر الإعراب، لأنه بدنا نقول والفاعل ضمير مستتر فيه إلى آخره. تنجح جواب الشرط، إن هي حرف الشرط، تذاكر أو تدرس هو الشرط، هو فعل الشرط، هو الفعل الذي اشترطنا به. إن تذاكر تنجح، اشترطنا هنا تنجح هي جواب الشرط وجزاء الشرط. إن شاء الله هذه الأمور نخوض فيها غدا بإذن الله تعالى. فإن شاء الله أختم الدرس الآن حتى لا أطيل عليكم وأدخل في تلك الأمور فيحصل مثلا تشويش ويحصل عدم تركيز. والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بارك الله فيكم وأكرمكم الله. إن شاء الله غدا ندخل في أدوات الشرط الجازمة، منها ما هي أحرف ومنها ما هي أسماء. بارك الله فيكم.